بلا حرب ولا علي اي ناس عالسكة تجلي عالرمل وعلى سكاكينها صعبتنا تفوز تتملي كل اعدائنا نجننها هات حشيش على شيشة عصملي كل اعدائنا نجننها هات حشيش على شيشة عصملي عنزل وزنزل وفجر يعزل ويسكن في هنجر متبتش وبسحب الخنجر وموت عدوي في مكانه يا صعبة مصالح اخركم عندي ومش هفتكركم وعبدال حبسكم في بيركم ولازم قصادي يعانوا ولازم قصادي يعانوا هسحب خناجر تهاجر تقصر في دمك هتاجر دي ارضنا المحروسة وعشان تخش تقطع تذاكر اهاجم هتلف مدافع نطلع اولي ونسحب مدافع خلك معانا مش نافع يا قلنا وشكلك مبير ورافع شكلك مبير ورافع هتسمع علينا الحكاوي بحبي يا عم ورجولي ولما بنرفع مطاوي حمل ما بتقولش اولى هنقول عيلت الشيش داوي عليكو هتفضل الاولى بنلعب معاكو بكيتكو وبرضو بناخدو البطولة اسمع حكاية اخوات تخلي العقول يجي لندن نقطع سياج جنايات ونقطع اخوي يقول له بلاش اول حكاية لطاطا كانت يا ناس جناية انتفاضة ماشي في دايرة غريبة لقى عيال بتسوقها تاتا قال بدأتوا بعيبة واستنوني دي التلاتة بسلاحه هيعمل نسيبة وخد سلاحه مع الصدادة دخل جيتهم وبيتهم عورهم وضيع ستهم ورضا عرف جنايته واخد كبار خلاص اخدنا حقنا شاء الله لا تحبسونا احنا اللي خدنا السيدة وهم اللي خدوا الصابونة. في كود دخلة وعالبيشة يعمل يا عم تعويشة ودعمه بكلمة شاير من الجايرة للكيشة مش وميشارة مجامين اصوات فيها متميزة ده كلام من شاعر الخية وده كله معاني لذيذة عايش بتساعد الجرح الفن ادارة من الناس دي كان المتصيد جوا وبرا هو الرئيس عمو الدين سمونا عبد الدمار والعشبة تعمل حصار قلنا القائد في حروبنا هو القائد عادل الفار ما بلاش تعمل على باندا وتسع وتعلي لي صوتك رضا الششتاوي ده الكوماندا ويا خشمه بتسحب موتك طب لو على قتلك ناوي تعال عادي الجاري ايه لالكم ده تفشيش داوي يا عيال وبتوع امبارح اللي سعينا يتخرم واحنا بنظبط في جنابه احمد شوقي المحترم خد الرجوله لحسابه طب زمانه الناس بتجيبه ايوه واحد بيثبته اتنين حسام السعيدي عمره ما هيبيع صحبته الدنيا بحالها تقوم لقلبك الطيب السالم السيطرة تحوده سوم يتشمع عشانك يا ابو مالك ابطال يا عم جريها ده سلاحنا بيرشع فيها حسام الششتا وابو لوشي اكتر واحد في جيها الناس كلها بتمثل كله بيعمل عنتي لوقته كريم الششتا وابو ايسل ده ما شفتش واحد في جرأته الضربة الواحدة بتقتل علشان بتيجي في القلب الفارس فارس الجنتل بيعشى يا ناس بالحب هنقول السيوف حنفية هتبوض تلاقيني سحلان فر فرحة حمو كوانا طاطا من قلبه بيفرح لك ضربة بتذبح الغشيم وتكسر اي زعيم هنقول السلام للجارح الجارح احمد ابو عزيم تطلع خلف الاسوار ولا من الوهم تفوق هنقول طريق جزار سندل وبشارع السوق حمو صقر يا بلم تصير هات علي يوسف موسى تعير كريم التركي معاه غدارة تخلي اي واحد لا يخير قلنا ليه ده لعمر الدلوعة قد الشيشتا وكلمته مسموعه